يقول المرأة ترضع ولدها بين النساء يعني تخرج ثديها وكذا. يرى كثير من أهل العلم أن تغطي ثديها في حال الإرضاع، ولكن إذا يعني اضطرت إلى إخراجه ولا تستطيع تغطيته بين النساء في حدود ما الثدي الذي ترضع منه. نعم.